جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليك، ما هي نصيحتكم لمن بلغ هذا الشهر المبارك في اختنام أيامه ولياليه؟ هذا الشهر المبارك هو موسم العبادة وموسم المتاجرة والمرابحة مع الله والمنافسة والمسابقة بالأعمال الصالحة، ومن لم ينتبه لنفسه ويجد ويجتهد وعد رمضان كغيره فهذا دليل والعياذ بالله على غفلته وعلى شقاوته. فإن من بلغه رمضان وخرج ولم يغفر له فمتى يغفر له؟ فالواجب على المسلم أن يحمد الله الذي بلغه هذا الشهر، وأن يجد ويجتهد اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح الذين كانوا يحسبون لهذا الشهر حسابا ويتنافسون فيه في الخيرات. فقد كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بدخول رمضان ويحثهم على المسابقة، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ينظر إلى تنافسكم فأروا الله من أنفسكم خيرا، يعني مسابقة بالأعمال الصالحة من إتقان الصيام والمحافظة عليه من الغيبة والنميمة والكذب والسباب، ومن حفظ للصيام من جميع المفطرات وعدم التساهل في شأنه. وكذلك المسلم إذا صام يجب أن تصوم جوارحه عن كل ما حرم الله. وأما من لم يحسب للشهر حسابا وعده كغيره فهذا وعياذ بالله ضعيف الإيمان، ونخشى أن يكون منافقا، لأن المنافقين هم الذين لا يبالون، فكانوا يصلون في الأوقات التي يراهم الناس، فإذا لم يروا لا يبالوا في الصلاة. نعم. أحسن الله عليك سؤال يقول: أن كان لديه عقارات ومعدات فسلبت منه بالقوة من مواطن، ثم استمر هذا السلب 30 سنة، وبعدها تم تعويض هذا الشخص على هذه العقارات والمعدات، فكيف يزكي تلك المعدات خلال تلك المدة المسلوبة؟ هذه المال إذا أخذه اغتصبه إنسان أو سرقه أو ظل ضاع منك المال، أو إنسان عنده لك دين ولكنه مماطل ظلما وعدوان، فإنك معذور لا تعد الزكاة حتى تقبض المال. فإذا قبضت المال فزكه، زكيه لمرة واحدة. ومن العلماء من يقول يزكيه للسنوات الماضية، لكن لعل سنة واحدة تزكي جميع مالك الذي حصلت عليه بعد ضياعه أو سرقته، ومالك الحاضر تزكيه سواء. نعم. يقول السائل: ما حكم شرب الماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر؟ هذه مسألة خطيرة، ولعلي ذكرتها في الليل في درسنا، وقلت إنه يشاهد كثير من الناس إذا سمعوا الأذان تبادروا وتسابقوا للترامس ليشربوا، وهذا خطأ عظيم وخطر على فساد الصيام. لكن لو أن الكأس معك ثم أذن وأنت قد بدأت بالشرب فأكمل، أما أن تذهب وتأخذ مالا جديد بعد الأذان فلا. يقول السائل: ما حكم استعمال الزيت في الأذنين في نهار رمضان التداوي؟ الزيت أو القطرة إذا كان أنه ما ينفذ معروف أن الزيت مع الأذنين هذا ما يضر إن شاء الله لأنه ما له منفذ، لكن الذي له منفذ القطرة في العين غالبا يجد إنسان مرارة الدواء في حلقة، فهذا لا يجوز استعماله. أما الزيت فلا حرج لأنه لا يمضي من الأذن إلى الجسم، يعني إلى الجوف أو في الغالب. والذي أعرف حسب معرفتي أن الزيت لا يمضي. نعم. يقول السائل: هل الإخوة حق في دية أخيهم الميت أم هي للأب والأم فقط؟ إذا كان الإخوة وارثون فإن من جملة الإرث هذه التركة، يعني لو فرضنا أنه مات ولكن ليس له أب وله إخوة، وهذا الميت له مال من الأول وزاد على ذلك مثلا ديته، فما دام أنه مات فديته تدخل مع المال ويأخذ الورثة جميعا نصيبهم. كانوا أحياء الأب والأم؟ نعم. كان الأب والأم أحياء؟ كانوا أحياء. نعم. هل الإخوة حق؟ من كان الأب والأم للمقتول هذا؟ أبوه. نعم. لا، إذا كان أبوه موجود ليس للإخوة شيء. إذا كان للميت أب فليس للأخوة شيء، هذا معروف، لأن الأخ ما يرث إلا مع عدم الأب، وإنما يرث إذا كان ليس غير الذكور أو فيه ناث. المهم أنه ليس هناك أصل وارث ولا فرع وارث، يعني ما للميت لا ابن ولا ابن ابن، وليس له لا أب ولا جد على الخلاف المعروف في مسألة الجد، لكن الأب قطعا ما يرث الأخ مع الأب شيء. نعم. يقول السائل: هل يجوز لمن حفظ القرآن الكريم كاملا أن يولم لذلك؟ أن يولم؟ نعم. هذا لا بأس به إذا كان قصده شكرا لله عز وجل، لا من باب المباهاة والمفاخرة، فهو حفظ القرآن وصار يردده ليكتسب الأجر والثواب، فهذا طيب وهذا من أفضل الأعمال، والقرآن حجة لك أو عليك. لكن كونك تقيم مأدبة وتترك بعضها مثلا ليس عليها شيء، فربما صار من لا أش السؤال هنا. يقول: هل لمن حفظ القرآن الكريم أن يولم لذلك؟ أنا نقول إذا أولم وكان قصده شكرا لله عز وجل، ما قصده المباهاة ولا المفاخرة ولا الإسراف، وإنما أراد شكرا لله ليكرم أخوانه وأصحابه وجيرانه ومن وزملاه، فلا بأس. المهم أن لا يكون قصده وهدفه المباهاة أو الإسراف في ذلك. يقول السائل: هل يجوز تأجير سيارة أجرة للعمل بها بإيراد يومي ثابت أو شهري؟ إذا كان إيش؟ يقول: هل يجوز تأجير سيارة أجرة للعمل بها بإيراد يومي بإيراد ثابت شهريا أو يومي؟ يعني يستأجر سيارة هو لأنه يعمل بها ويعطي صاحب السيارة. على كل حال إذا اتفقت مع صاحبها قال: خذ هذه السيارة واشتغل عليها على أن تعطيني كل يوم 50 ريال والباقي لك، فحسب الاتفاق يجوز. مثل لو قال: خذ هذا المال وضارب به، فإن ربحت 100 ريال فإن لك 50 ريال، وإن كان الربح 50 فليس لك إلا 20، فحسب الاتفاق يجوز. إذا كان الإيراد ثابت، هو يعني ثابت بمعنى أنه يقود يوميا، يوميا تعطيه هذا المقدار من المال، سواء ربحت أنت أكثر أو أقل، يقول تعطيني يوميا مثلا 50 ريال، أنت تشتغل وقد تحصل على 150 أو أكثر أو أقل، أنا أطالبك يوميا مقابل سيارة عندك تشتغل بها، فإنه ثابت في ذمتك لي 50 ريالا. يعني ما أنظر هل أنت اكتسبت كثير أو قليل، مثل لو دينت، لو مثلا كتبت على مثلا دينت دين، مثلا أعطيته 1000 ريال على أن يعطيك بعد سنة 50 صاع من البر، هو يريد أن يزرع، أن تقول أنا لا أبالي في كونك زرعت أو ما زرعت، لا أطالبك ببر من مزرعتك، ولا يهمني هل أنتج زرعك أو لم ينتج، إذا تم الحول تعطيني 100 صاع من البر مقابل 1000 ريال، سواء مزرعتك أو تشتريه أو بأي حيلة. يقول السائل: رجل يريد أن يدخل مكة بدون إحرام مع أنه لم يعتمر من قبل، هل يجوز له ذلك؟ لا، ما دام أنه لم يعتمر في عمره ولم يؤدي فريضة العمرة، فالواجب أنه يحرم، لا يدخل إلا وهو محرم. يقول السائل: من أقر بالزكاة ولكن تركها تهاونا، هل يعد مسلما؟ المتهاون تؤخذ منه ويؤدب ويعد مسلم، ما دام متهاون ومتكاسل ولم يجحدها ولم ينكرها، لكنه يؤدب تؤخذ منه ومثلها معها أو حسب ما يرى الإمام. يقول السائل: أن أمه تملك ذهب منذ 6 سنوات وقد بلغ النصاب ولم تلبس أو ترتديه طيلة هذه الفترة، وهي عادته للزينة وليس للكنز، هل فيه زكاة؟ العلماء منقسمون في هذا إلى قسمين، منهم من يقول إن الذهب يزكى بغض النظر عن ما ملك من أجله، سواء ملك لللبس أو لللبس والزينة أو للبيع والشراء أو للكراء أو للادخار، يقول يزكى. ومنهم من يقول إن أعد للزينة في الأصل وكانت نية صاحبته إنها ما اشترته إلا من أجل الزينة فلا يزكى، ولكل منهم دليل يرى أنه هو الصحيح. فإن الذين يقولون لا زكاة في الحلي يستدلون بحديث رواه جابر رضي الله عنه: ليس في الحلي زكاة. وعلى هذا بعض الصحابة أيضا يأخذون بهذا الرأي ويقولون لا زكاة في الحلي، ومنهم من يستدل بحديث السوارين، وهو أنه لما رأى على أحد النساء سوارين قال: هل تؤدين زكاة؟ وما قالت لا، قال: هل تحبين أو تريدين أن يصورك الله بهما بسوارين من النار؟ فلذلك من أخذ بالحديث الأول قال لا زكاة في الحلي قال له كثر ما دام معدل للبس، ومن أخذ بهذا الحديث الثاني فإنه يقول إذا بلغ نصابا فإنه يزكى بغض النظر عن القصد من ملكه سواء للزينة أو للادخار أو غير ذلك. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.